أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالليل ركعتين ركعتين ثم انصرف فيستاج، دليل على أن السواك يستعمل في النافلة كما يستعمل في الفريضة. لولا أن شق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، يدخل فيها الفريضة والنافلة وليست الفريضة فقط. فإنه صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل يفوص فاه بالسواك. وفي قوله يصلي بالليل ركعتين ركعتين ثم ينصرف فيستاك، أي ينصرف من ركعتين، فيه أنه لو جدد السواك أيضا بعد كل ركعتين لا بأس. لكن هل هذا إذا لم يكن لداع يعني يجعل كل ركعتين تسوكا من غير داع أو كذا؟ ذكر السندي هنا يعني كلاما فيه أنه كان صلى الله عليه وسلم يحتاج ذلك لنومه بعد كل ركعتين. قال السندي قوله ثم ينصرف أي بعد ركعتين إلى بعد تمام الصلاة، يدل على ذلك رواية أبي داود، ولكن فيها زيادة إنه كان ينام بعد كل ركعتين، يعني يكون هذا حصر ليلة يعني ليلة، وأنه كان يستنى لكونه كان ينام فيقوم فيستاك صلى الله عليه وسلم. إنما لو واصل الركعات إن تسوك فلا بأس، إن كثرت القراءة وتغير الفم فاستاك لذلك فلا بأس. نعم نعم. قول علي اي نعم ان افضل طرق للقران. صحيح صحيح نعم. تقول ايه الشيخ من غزه بحضور البيت؟ نعم. ولكن لان المساجد فلا تبنى من الاموال الربويه، فلا تبنى من الاموال الربويه، يقصد فلا تبنى من الاموال الربويه لو كانت لاصحابها، يعني انا اخذ اموال ربويه وابني بها، لكن لو كانت على وجه التخلص فلا بأس. نعم. قال رحمه الله، أظن في فتاوى ابن تيمين، وأظن فتوى اللجنة دائما أيضا، فتوى اللجنة ماذا تقول؟ اقرأ. قال رجل عنده فوائد ربوية كبيرة طهر الله وأذنه والمسلمين منها، فهل له أن يضعها في المشاريع الخيرية كبناء كليات الشرعية ومدارس تحفيظ القرآن الكريم خاصة؟ رجل عنده إيه؟ فوائد ربوية كبيرة. فهل له أن يضعها في المشاريع الخيرية كبناء كليات الشرعية ومدارس تحفيظ القرآن الكريم خاصة وباقي المشاريع الخيرية عامة؟ وهل بناء المساجد بها محرم أو مكروه أو خلاف الأولى؟ قال الفوائد، بس هذا عند التخلص ولا أنه يأتي بالأرباح ويضعها مع البقاء على ما عليه؟ قال إيه؟ قال الفوائد الربوية من الأموال المحرمة. قال الله تعالى وحل الله البيع وحرم الربا، وعلى من وقع تحت يديه شيء منها التخلص منها بإنفاقها فيما ينفع المسلمين، ومن ذلك إنشاء الطرق وبناء المدارس وإعطاؤها للفقراء. وأما المساجد فلا تبنى من الأموال الربوية. طيب وإذا أعطاها الفقراء ما الفرق؟ أعطاها الفقراء فيأكلون ويشربون. فإن قلنا المسجد لا يبنى إلا المال الطيب، والمسلم أيضا لا يدخل جوفة إلى المال الطيب هكذا، والمدارس والمعاهد وهذه لا تنفق أيضا إلا من المال الطيب، فالعلة واحدة، واستثناء المساجد لا وجه له إلا أن يكون هذا يعني على وجه أولويات، يعني يكون يبقى الأولى وكذا. نعم. لكن لا دليل على الاستثناء. طب وبطنك انت؟ بطن المسلم. طيب. قال رحمه الله باب الفطرة. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الفطرة خمس، أو خمس من الفطرة: الختان والاستحداد وتقليم الأظفار ونتف الإبط وقص الشارب. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا زكريا بن أبي زائدة عن مصعب بن شيبة عن طلق بن حبيب عن ابن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عشر من الفطرة: قص الشارب وإعفاء اللحية والسواك والاستنشاق بالماء، وقص الأظفار وغسل البراجم ونتف الإبط وحلق العانة وانتقاص الماء، يعني الاستنجاء. قال زكريا: قال مصعب: ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة. قال حدثنا سهل. على أن العدد ليس له مفهوم هنا، خمس من الفطرة، لأن النبي قال أيضا عشر من الفطرة، كل هذه من الفطرة، فالعدد لا مفهوم له، خمس أو عشر أو كذا، فكل ما كان من سنن الأنبياء ومما يوافق الفطر السليمة مما عليه الأنبياء جميعا فهذا أتى الإسلام به، فالإسلام دين تتوافق فيه الفطرة الباطنية والظاهرية أيضا. نعم. اللي هو خمس عشر. نعم. قال حدثنا سهل بن حدثنا أبو الوليد قال حدثنا حماد بن علي بن زيد عن سلمة بن محمد بن عمار بن ياسر عن عمار بن ياسر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من الفطرة المضمضة والاستنشاق والسواك وقص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط والاستحداد وغسل البراجم والانتضاح والاختتان. قال حدثنا جعفر بن أحمد بن عمر قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا حماد بن سلمة. قال علة الحديث هذا إيه؟ أيوة، لكن له طرق. نعم. إيه؟ المصحح هنا تقرير الصحاح شكرا لك. نعم شوفوا له طرق. نعم. قال حدثنا جعفر بن أحمد بن عمر قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد مثله. قال حدثنا بشر بن هلال الصواف قال حدثنا جعفر بن سليمان عن أبي عمران الجوني عن أنس بن مالك قال: وقت لنا في قص الشارب وقت لنا في قص الشارب وحلق العانة ونتف الإبط وتقليم الأظفار ألا نترك أكثر من 40 ليلة. نعم، فدل هذا أنه لو زاد على 40 فإنه يأثم الإنسان ويكون محرما، والأربعون ما لم يفحش، فإذا فاحش قبل 40 فإنه يزيله. نعم. إذا لم يفحش بعد 40 ولو حتى لو لم يفحش بعد 40 فالنص يقول وقت. نعم. إيه؟ ما على حسب النسخ يعني فيها. فيها حاجة. اي نعم، يقول نتف الإبط بالسكون وبكسر، بسكون بالسكون وبكسر، نتف الإبط ونتف الإبط، يقول بالسكون بالسكون وبكسر قلع شعره. نعم. على الجمع مرة على الإفراد مرة. لا، ما الجمع بقى الآباط كما جاء في بعض الروايات، يعني ونتف الإبط ونتف الإبط، قال هنا بالسكون وبكسر. على الجمع يعني، يبقى الإبط على جمع إبط. الله أعلم، لكن هنا قال قوله في الإبط بالسكون وبكسر. نعم. قال رحمه الله: باب ما يقول الرجل إذا دخل الخلاء. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر وعبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا شعبة عن قتادة عن النضر بن أنس عن زيد بن أرقم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذه الحشوش محتضرة، فإذا دخل أحدكم فليقل: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. نعم.

كان يقال ايه؟ عشرة من الفطر. طيب. عشرة من الفطر. طيب. كان يقال يعني هو لم يرفع. من الضخ والذي قال كان يقال عشرة من الفطر. ولو قيل كذلك قال وحديث الوضوء من الحجامة قال ذلك حديث منكر رواه مصعب بن شيبة وحديث مناكير منها هذا الحديث وعشرة من الفطر. والنسائي كذلك قال ذكر يعني ان خالفه فلان وفلان وهم اوسط خالفه سليمان التيمي وجعفر بن ياس قال وحديث سليمان التيمي وجعفر بن ياس اولى بالصواب من حديث مصعب بن شيبه ومصعب بن شيبه منكر حديثهما ما هو؟ كان يقال يعني ان القلق هو الذي لكن كان يقال أليس له حكم الرفع؟ لا كان يقال هذا أضاف العصر النبوة ولا حتى لو أضافه هو لم يدرك نعم طيب من صحاح الصحاح بناء على ماذا؟ صحاح على ضوية التي جعلته عن عبد الله بن زبير عن عائشة وقلت عن عبد الله بن زبير عن عائشة وقال كان يقال فالذي قبله قبله على سنه المرفوع كمسلم يعني أخرجه من ذلك طيب شوف توسعوا فيه شوية قال رحمه الله باب ذكر الله عز وجل على الخلاء والخاتم في الخلاء قال حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن أبيه عن خالد بن سلمة عن عبد الله البهي عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا أبو بكر الحنفي قال حدثنا همام بن يحيى عن ابن جريج عن الزهري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء وضع خاتمه الحديث الضعيف وضع الخاتم نعم يعني الأحوال المشروعة على كل أحيانه التي يشرع فيها الذكر وبين لكن الذكر على الخلاء لا يتصور النوم في الخلاء لكن إذا أراد دخول الخلاء فيكون هذا الدعاء إذا أراد دخول الخلاء ولهذا استدل هو بالعموم العموم هذا مقيد يذكر الله على كل أحيانه يعني على كل أحيانه المشروعة على كل أحيانه على الصفة الواردة عنه ولم يكن يذكر الله عز وجل داخل الخلاء إنما إذا أراد أن يدخل الخلاء قال بسم الله اللهم نعوذ بك من الخبث والخبائث ولم يرد أنه كان يذكر داخل الخلاء وحديث الخاتم هذا فيه تجنيب ما فيه الذكر بالدخول في هذا المكان لأنه معظم يعني الذكر معظم لكن الحديث ضعيف لكن العمل على هذا أن الإنسان لا يدخل الخلاء بشيء فيه ذكر الله عز وجل إذا كان مصحفا قرآنا نعم أما إذا كان كتب أهل العلم أو كذا فالأولى لا يدخل لك لو دخل لباس ومنه الخاتم نعم وجه إراده في الباب أنه أن النبي كان لا يدع الذكر حتى إذا أراد دخول الخلاء وليس في الخلاء نفسه وليس في الخلاء ولهذا قال على الخلاء ولم يقل في الخلاء قال ذكر الله عز وجل على الخلاء وعلى الخلاء بيانتها السنة في الحديث الماضي إذا أراد أن يدخل نعم اللي هو الخاتم اللي هو حديث عشرة قال حديث ايه قال حديث معلوم ابن حجر الهرم لكن يقول دخوله في المقدمة يعني ليس من أصول مسلم. في أصول مسلم، في أصول مسلم عجيب. وهو حديث معلول روى سليمان التيمي عن طلق مرسلا كذا قال ابن مندى ومصعب وإن وصله لكنه متكلم فيه وإن أخرج له مسلم. هذا من الحديث التي انتقدها الدقطني على مسلم. طيب ابن حجر قال فيها ايه؟ قال وروى ايضا عن ابي بشر عن طلق بن حبيب عن الزبير مرسلا قال النسائي وحديث التيمي وابي بشر اولى وابو مصعب منكر الحديث انتهى. قال الزيلعي ولأجل هاتين العلتين لم يخرجه البخاري ولم يلتفت مسلم إليهما لأن مصعبا عنده ثقة والثقة إذا وصل حديثا يقدم وصله على الثقة. طبعا هذا الكلام هذا تعليله يعني لماذا مسلم أي نعم يعني الشيخ مقبل له كلام فيه في الحديث هذا نعم. قال رحمه الله باب كراهية البول في المغتسل. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق.